بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في زكاة الفطر الفرع الأول من الحصة السابقة. أورق ولو مكاتبة. أسباب وجوب أداء زكاة الفطر ثلاثة: يؤدي الرجل عن نفسه زكاة الفطر وعن من يمونه، أن ينفق عليه على وجه الوجوب بسبب قرابة. قد تقدم التمثيل للقرابة بالأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، والبنات إلى أن يتزوجن ويقع الدخول عليهن أو يدعون إلى الدخول. ومن تعلق بهؤلاء ممن تجب لهم النفقة كخادم الأب وخادم الأم وخادم الولد إلى آخره. قد تقدم ما اشترط في وجوب الزكاة في الخدم من الملك، ومن أن يكون الإخدام من أجل الشرف، أن الخدم الغرض من وجودهم هو إتمام حق المنفق عليه من جهة حفظ ما يجب أن يحفظ له من الحقوق من شرف ودفع ضرر إلى آخره. ثم وقع البحث في هؤلاء الخدم، هل يحصرون في عدد معين، أو من كان خادما فإنه يندرج تحت هذا الحكم سواء كان واحدا اثنين ثلاثة. تقدم البحث في ذلك. ثم بعدما ذكر المصنف هذا السبب ذكر السبب الثاني وهو الزوجية. والمراد هنا بمن تجب له النفقة بالزوجية زوجة المزكي وزوجة أبيه كذلك، أن نفقة الأب واجبة على الولد بالشرط الذي تقدم ذكره. وإذا كانت هذه النفقة واجبة للأب فهي أيضا واجبة لزوجته بالتبعية. هذا كله سبقت الإشارة إليه فيما سبق. السبب الثالث الرق العبودية الملك، فيجب على من ملك عبدا أو أمة أن يخرج عنهما زكاة الفطر. ثم ذكر جملة من الفروع التي تتعلق بهذا السبب الرق، فذكر أن كل من ينتسب إلى الشخص بالرق فإنه يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، سواء كان مشتركا حينئذ ينظر في كيفية أداء الزكاة عن العبد المشترك، هل يكون ذلك بحسب الرؤوس أو يكون بحسب الحصاص قدم ذلك، وذلك العبد المبعض فإنه أيضا لا بد أن يؤدي عنه مالك ذلك البعض منه زكاة الفطر عن ذلك البعض، والبعض الذي ليس البعض الذي هو حر منه يؤدي فيه العبد زكاة عن نفسه كما هو معروف. ثم ذكر وآبق الرجية كذلك أيضا الأبق وهو الهارب الذي رزي، ليس القضية قضية رجاء قائم بالنفس، وإنما المقصود الذي ظن ظنا راجحا أنه قد يرجع. فالمقصود بالرجاء هنا الظن الراجح القائم على ما يدل عليه من الأدلة، ماشي غير فقط رجاء أن يرجو. فقد يموت الإنسان والناس يرجون رجوعه، أن الرجاء رغبة في النفس تقوم بالشخص، هذا ليس مقصودا وليس معتبرا. المقصود بالرجاء هو ما كان الظن قد غلب فيه وقام ذلك الظن على أدلة تقتضيه، هذا أيضا يزكى عنه وإن كان غائبا. ثم ومبيعا بمواضعة، المرأة المبيعة بالمواضعة أو العبد المبيع بالخيار، تقدم فسرنا معنى المواضعة فيما سلف، وهي أن يتفق البائع والمشتري على أن يضع أمة عند امرأة أمينة تلاحظها وتراقبها لتعلم هل هي حائل أو حامل، فإن بدا الدم منها دل ذلك على أنها حائل، وإن انقطع الدم وارتفع زمانا ولم يأتي في وقت ظهوره واستمر ذلك حتى اتضح أن هذه الأمة حامل، فحينئذ يفسخ العقد وترجع الأمة إلى بائعها أنها أم الولد، لأن هذه الآن أمة الفراش، لأن الإماء على أضرب فيهن من هي أمة الفراش هي المتخذة لي، وفيهن من هي للخدمة، ويتخذون للخدمة الوخش من الإماء، وهي التي يكون مظهرها غير محبوب. على كل احنا لسنا في باب شرح هذه الأشياء، وإنما اقتضى الكلام هنا على هذا الموضوع التفريق بين أمة الفراش وأمة العمل. الكلام هنا على أمة الفراش، باعها فقال له المشتري هذه الأمة سبق لك أن جمعتها؟ يقول نعم جمعتها. أو شك في ذلك قال هذه المرأة لا يمكن لهذا العقد أن يتم، لأنه لو أخذها كما هي فربما جمعها الثاني، فإذا جمعها الثاني ثم ظهر بها الحمل سيظن بأن هذا الولد ولده، فيؤدي ذلك إلى تداخل الأنساب، تداخل الأنساب، الولد عند هذا عند هذا وولد هذا عند هذا، وهذا يؤدي إلى ما هو معروف من الأطار النفسية والاجتماعية وكذا وكذا، مما لا تتجه إليه الدراسة النفسية والاجتماعية، لأنه لو اتجهت إليه لانكشفت فيها أمور خطيرة. أن دابا المسائل المعرفية والعلمية الآن هي مسائل أيديولوجية، لا تتجه إلا حيث يكون ذلك الاتجاه عاملا على نصر ثقافة معينة، ثقافة التغريب وثقافة الفساد وثقافة المسخ، هذه تتجه الدراسات إلى دراسة من أجل نشرها. أما دراسة أحوال الأطفال الذين يولدون بدون عقود شرعية، أو ما يتأثر به الناس باختلاف الأنساب، أو ما يكون عن ذلك من آثار متعددة الأحوال والصفات، هذا ما كدرسوش. أن مثلا عندما تتجه إلى دراسة المفاسد والمصالح بالمقاييس المادية، فإن ذلك محصور فيما يمكن أن يتخذ ضد الأخلاق والدين والمروءة والصفات الكمال والصفات والقيم الجميلة، هذا معروف. ذاك علاش ما تدرس مثلا قضية آثار الخمور على النفوس والعقول والاقتصاد والمجتمع والنساء والأطفال؟ ماكش تجي دراسة. هل جلس الناس يوما في ندوة إعلامية تستغرق ساعات مع أن هذا عم أفأ به الفساد وطم به الكرب والشدة في كل مكان؟ لا يمكن. أنه لو اتجه الأمر إلى هذه الجهات لانكشف لكثير من الناس الحاجة إلى الدين من أجل مصالح الدنيا، خادعك من مصالح الآخرة. لا يمكن أن يتجه اتجاه الدين. ولذلك مثل هذه الأمور الآن التي تفطن إليها الدارسون للفقه بعدما فهموا ذلك من الشرع، بعض الناس يمر عليه بأن مسألة بسيطة وأن الولاد سواء انتسب لزيدين أو انتسب لعمرين، وأن هذا لا توجد فيه روابط سرية، وأن الحليب الذي يشرب للأم ليس له أي آثار في تكوين النفس والعاطفي، وأن وجود الإنسان بأبيه الحقيقي كيفما كان هذا الأب كيفما كان، فإن هذا له إتمام نفساني وروحاني. ولكن لا يمكن للدراسة أن تتجه إلى دراسة المصالح والمفاسد في هذا الباب، لأن هذا لا يضرهم ولا ينفعهم. خلاصة الكلام أن سبب المواضعة هو هذا، فإذا تبين أن المرأة قد برئ رحمها وتحققت فيها صفة الاستبراء، خلاص يمكن لهم أن يمضوا هذا العقد وينتهي الأمر. أما إذا تبين خلاف ذلك ترجع الأمة إلى بائعها، ولا يمكن لها له أن يبيعها وهي حامل. هذا إنسان، هذا مش يبقر إلى آخره. إذن هذا ما يتعلق بمشكلة المواضعة. الثاني الذي الأمة هذه التي في هذه الحالة المواضعة يؤدي عنها بائعها الزكاة، زكاة الفطر، أو دبا باعها مثلا في آخر رمضان واستمرت في حالة المواضعة يخرج عنها بائعه أنها لم تنتقل عن ملكه. وكذلك البائع الخيار، البائع بالخيار كذلك، أن الخيار يكون بكلا الطرفين من المشتري ومن البائع. يمكن أن تطلب الخيار أنت ويمكن أن يبيعه أن يطلبه المشتري، الخيار يكون من الطرف. على كل حال بيع الخيار مباحثه الفقهية معروفة وقد خصت بباب موضوع لها مرسوم لها. إذا كان هذا العبد قد وضع بالخيار، قال هذا العبد مثلا سأشتري، ولكن لابد أن تعطيني مهلة لأنظر في أحواله أعماله أخلاقه. وكذلك المشتري قد يقول أبيعك ولكن سأنظر، ممكن أن يبقى عندك ولكن عندي من أشاوره في هذا الأمر. الخيار. إذا جاء وقت الزكاة الفطرية فالبائع هو الذي سيخرج عنه الزكاة. نعم. ما قال ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه. الإخدام ينظر في صورته، فإن كان هذا الإخدام صدر من شخص في إكرام شخص آخر، لأن هذا هو الإخدام، أنه ربما يمضي الرجل إلى شخص فيجده مثلا وحده غريبا منفردا لم يجد من يقوم به، فيقول له سأخدمك عبدي فلانا، فيرسل إليه عبده فيعمل فيخدمه ويخدمه ويطبخ له ويغسل له، أعلم العمل خدمة كيفما كانت. فإذا جاء وقت زكاة الفطر فإن الذي يخرج زكاة الفطر هو المخدم، يعني المالك وليس المخدم، هذا هو الأصل. لكن إذا كان هذا العبد سينتهي به الأمر إلى الحرية، فإن الذي سيؤدي عنه ذلك هو المخدم، لأنه حينئذ انتهى انتهت صفة الاتصال بالمخدم، أن الملك لم يبقى. فبحثنا عن صفة يمكن أن تكون موجبة للإعطاء فوجدناها الإخدام. وهذا الضرب من التصرف الفقهي قد مرت له نظائر في فروع تقدمت، وأنه إذا عدم الوصف الأصلي فإنه ينتقل إلى الوصف الذي يحل محله، أظن أنه قد مضت فروع من هذا الصنف، أليس كذلك؟ ونبهنا على ذلك حتى لا تضيع الحقوق، إن المناط الحقيقي إذا أزيل وسقط يبحث عن مناط آخر يقوم مقامه في باب الحقوق والواجبات. نعم، إذا تعذر هذا الذي وجب على هذا الشخص فإنه ينتقل إلى غيره ممن فيه صفة قريبة من صفة من علة الأصلية، من العلة الأصلية. واضح؟ مرت فروع من هذا القبيل، ليس كذلك؟ نعم نعم مرت. وهذا من ذلك، هذا ما يتعلق بمسألة الخدمة. ثم قال: والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد. نعم، كذلك أيضا المبعض المشترك، تقدم ما في ذلك من التفصيل. أما المبعض فهو الذي يملك نصفه ونصفه حر، يقع ذلك. فلن قد يتفق شخصان على أن يشتري عبدا فيشتريانه، ثم إن أحدهما يحرر نصفه، أقول لحال سوف يطالب بالسراية. إذا حرر النصف الآخر سيطلب منه شرعا أن يكمل العتق إذا كان له مال. لكن إذا لم يكن له مال وكان فقيرا ولا يستطيع أن يشتري النصف الثاني، فيبقى النصف الثاني في العبودية والنصف الأول يتحرر، وهكذا يكون الإنسان مبعض. هذه الطريقة يكون مبعض، زيد وعمر اشترى عبدا، زيد اعتق نصفه، قيل له لا بد أن تكمل، قال لك ليس عندي شيء، فبحث في ماله ودرست حواله، لأن تقول تكون واجب سرعا يقوم عليه بالقضاء، خلاص لم يجد عنده شيئا مما يمكن أن يفرض عليه أن يكمل العتق، لأن العتق لا يتجزأ ويصير كأنه ندر. قال العبد من كيف أنك إذا نطقت بالعتق خص العتق أن يكمل شدة رغبة الشارع وتشوفه إلى عتق العباد العبيد، ولكن هو ما عنده شيء. قالوا إذا لا يمكن أن يعتق التالي، لأن مالكه هو عمرو لا يريد أن يعتقه. قال ما إذا إذا إذا إذا فرض علي أن أعتقه شرعا فأنا سأعتقه، ولكن الذي فرض علي هو أن يعتق علي إذا أعطيت ثمنه، لأن حتى عمر حينئذ لا يمكن له أن يرفض يقول لهم أنا لست ما بغيتش نعتق، لا، إذا جاءه بثمنه أعتق بالإكراه، كيفاش لا يرفض؟ تقول له سيدي أنت اعتقت النصف ديالك، النصف الذي أملكه لا يمكن أن يعتق، لا يستطيع، أنه سيقول ها ثمن نصفك، خلاص العبد قد اعتق بكامله. هذا كيتسمى المبعد، خلاص غادي يجي رمضان، الذي يملك النصف سيعطي نصف الصاع، والنصف الآخر على هذا المبعد يبقى عليه، لأن النصف الآخر لا يملكه أحد. والمشترك تقدم الكلام فيه، هل ينظر فيه إلى الأفراد أو ينظر فيه إلى الحقوق؟ إلى الحقوق. أه؟ المبعض مشروع أنه ليس أعلم. نعم، السوق وليس على العبد، ولكن إذا قدر كما سيأتي أنه تحرر مع إمكان الأداء ويدخل في المفردات التي ستأتي، هذه الحالة هذه لا يعطي، لكن سيبقى عليه ذلك لو تحرر وكان قادرا على الإعطاء، لأن نرى ذاك الأيام الأخرى يعمل فيها لنفسه، مثلا يعمل عند هذا أسبوع، الأسبوع الآخر يعمل فيه لنفسه، خاصة إذا كان متحررا أكثر من نصفه، إذا كان أكثر من نصفه متحررا. على كل، ثم قال: والمشترى فاسدا على مشتريه. نعم، والمشترى فاسدا على مشتريه. نعم، كذلك أيضا من اشترى هذا عبدا، يعني اشتراه بعقد فاسد، فإنه يكون حينئذ على من؟ المشتري. المشتري. كل هذه الفروع الآن إنما ذكرت هنا فقط من أجل تنزيل بعض الضوابط الفقهية، وإلا فهذا الفقه الآن من حيث العمل قد عدم ولا حاجة إلى إثارة الكلام فيه. علل أن تكون الزكاة على المشتري علل الضمان لأنه يضمن. نعم. لماذا لم يعلل بنفس العلة في قضية المشترى على الخيار؟ المشترى على الخيار هل بيع الخيار؟ واش دابا بيع الخيار هو عقد معتبر مؤثر أو ما زال الملك على المالك في الأصل؟ واش بيع الخيار يعتبر بيعا حقيقيا أو لا؟ دابا العقد الفاسد المقصود به هنا الفاسد الذي اختلف في فساده وليس المجمع على فساده. والعقد الفاسد عند المالكية كما هو معروف يحقق ما يسمونه ب مفوتات البيع. مفوتات البيع. مفوتات البيع. نعم، انه يحقق له شبه الملك، يحقق له شبه الملك. الحنفية يسمونه الملك الخبيث هكذا. إذن فان هذا عنده مملوك والاخر ليس كذلك، ان الخيار الآن حاجز بين الملك وبين وبين وبين تقرره في ذمة المشتري. نعم. وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة. تقدم أن وجوب الزكاة هل يكون بغروب الشمس أو بطلوع الفجر؟ لم يتقدم هذا الفرع؟ بلى. من قال من أهل العلم بأن زكاة الفطر فطر من باب إضافة المعلول إلى العلة فإنه يقول بأن المقصود بالفطر هنا إما الفطر الواجب وإما الفطر الجائز، حتى نكون شيئا ما آخذين شيء من الفقه من هذه الكلمة. زكاة الفطر استثمرت هذه الكلمات فقها، استثمرها الفقهاء ونظروا في هذا الإسناد، والمدار هنا في استخراج الفقه هو على تفسير هذه اللفظة. هل المقصود هنا بالفطر الفطرة كما ذهب إلى ذلك بعضهم، أو المقصود بالفطر هنا الفطر الجائز، أو القصد بالفطر هنا الفطر الواجب؟ كلمة الفطر هنا ما المراد بها؟ زكاة الفطرة يعني زكاة البدن، زكاة ذات الإنسان. في هذه الحالة لا يمكن أن نتحدث عن دلالة هذه الكلمة على شيء من هذه الأحكام التي كلامنا فيها. إذا قلنا زكاة الفطر الجائز، المقصود هو الجائز، فإن الذي يجوز هو فطر آخر يوم من رمضان. ويستفاد حينئذ من هذه اللفظة أن هذه الزكاة متعلقة بالصوم، بما ورد في الحديث من أن زكاة الفطر فرضت طهرة للصائم زد من اللغو والرفث إلى آخره. إذن فبهذا الاعتبار أن هذه الزكاة تقع بعد انتهاء رمضان مباشرة، ترجع عليه بالتطهير والتزكية من هذه الأشياء التي صاحبته اللغو، كلام الزائد، الرفات يكون بين الرجال بين الأزواج، فيقول بأن إذن زكاة الفطر تابعة للصوم من أجل الرجوع عليه بالتطهير والتزكية والتصفية. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وعليه جماعة من المالكية، فجعلوا وقت وجوب زكاة الفطر آخر يوم من رمضان. الله أكبر، يوم 30 ولا 29 في رمضان، المهم انتهى رمضان، يبدأ زمان وجوب الزكاة. هذا مذهب. المذهب الثاني مذهب من رأى بأن القصد بالفطر هنا هو الفطر الواجب الذي يحرم التلبس معه بالصيام، ولا يكون ذلك إلا في يوم العيد، أنه لا يلزمك أن تفطر بعد المغرب، إن شئت أفطرت وإن شئت لم تفطر، هذا أمر يعنيك. الفطر بمعنى الفعل ليس واجبا بعد صلاة المغرب يوم من آخر يوم من رمضان، أما أن تأكل صباح يوم العيد فهذا واجب، لأن ما لا يتم المحرم إلا به فإنه واجب، ما لا يتم رفع المحرم إلا به فهو واجب، ولا يمكن أن ترفع الصيام يوم العيد إلا بالفطر فصار واجبا. هذا مذهب. والمالكية على كل حال منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. من قال بهذا سمعتم أنه يقول انتهى رمضان فلا بد من تطهيره وتنقيته وتصفيته بهذه الزكاة من هذا الذي تعلق به من أثر اللغو ومن أثر الرفث وما جرى مجرى ذلك. ولكن إذا كانت واجبة فهل النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها ليلا؟ فهل أمر بإخراجها ليلا حتى يقال بأن هذا الظرف ظرف الوجوب؟ وهل يمكن أن يكون ظرف الوجوب موسعا هكذا بدون أن يبينه الشارع؟ لم ينقل عن النفس أنه أخرج زكاة الفطر في الليل، بل كان يخرجها بعد طلوع الفجر من يوم العيد قبل الذهاب للمصلى، هكذا كان يفعل، ويأمر أن يخرجها الناس قبل ذهابهم إلى المصلى، هذه هي السنة، هذا هو الذي وقع المضي عليه. إذن فبالنظر إلى المعنى الذي في زكاة الفطر باعتبار أنها طهرة للصائم ما قد يكون صدر منه في رمضان آخره، فإن الزكاة قد تجب بغروب آخر يوم بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. ولكن إذا التفتنا إلى العمل فإن الذي يظهر هو أن الفطر المقصود به الفطر الواجب. المالكية قالوا بأنه ندب إخراجها قبل الصلاة. هل المقصود قبل الصلاة أو قبل الرواح إلى الصلاة؟ تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه أنه كان يخرجها قبل الغدو إلى الصلاة، قبل الرواح إلى الصلاة يخرجها أولا ويقسمها ويأمر الناس بإخراجها ثم ينصرف إلى المصلى. لكن ما دام أنها قد أخرجت قبل الصلاة فهذا هو محل الندب عند المالكية، نجب إخراجها قبل الصلاة، هذا هو المقصود. إذن فوقت إخراج الصلاة المعتبر المندوب هو هذا. ومن قوته الأحسن، ويخرجها من قوته الأحسن. وأنت تعلم أن الإنسان في بعض الحالات يأكل أطعمة مختلفة وبعضها أحسن من بعض، وتعرف الأحسنية بالعرف والثمن وليس بالمنفعة. أن أطعمة كثيرة الناس يعتبرون بأنها الأحسن وهي الأغلى، ولكن من ناحية المنفعة للبدن هي الأقل فائدة. ولكن إذا نظرنا بمعيار الغلاء والأحسنية عند الناس، فإن الذي ينصرف إليه الأمر هو هذه المطاعم التي تشترى الآن بأثمنة كثيرة، والناس إذا أرادوا أن يكرموا شخصا أتوه بهذه الأطعمة، إذن هذا هو الأحسن. لو فرضنا ليس مثلا يعيش في جملة من الأطعمة وهي متفاوتة في المرتبة، فإنه يخرج من أحسن ما يقتاته، أحسن ما يقتاته. حقيقة الأحسنية في الصحة والأحسنية في المنفعة فوقها لم يلتفتوا إليه، لأنه ليس مكانا للبحث والنظر في ذلك الزمن. هل يمكن لفقيه في هذا العصر أن يجادل ويذهب إلى الفائدة الصحية والنفسية في بعض الأطعمة ويجعل ذلك مناط الأحسنية؟ غير مستبعد هذا، لأن المنفعة البدنية قد تكون أقوى وأرجح من هذه المنفعة التي تكون من جهة اللذة ومن جهة العرف. ممكن الشعير مثلا عند الناس أرخص من القمح، أرخص من القمح، ولكنه الأنفع والأكثر أثرا على جسمي من ناحية دفع الأمراض والدهون والسموم وإلى آخره. إذن إذا كان الأحسن هو ما ينفع، فالوجه هو أن ينظر إلى مثل هذا. أما إذا تعلقنا بالعرف والغلا فأنت تعلم هذا الأمر، وأكثر هذه الأطعمة التي هي غالية والناس يعتبرونها أطعمة راقية وهي أحسن من غيرها، يأتي مغلبها مضر بالصحة ويسبب الأمراض وكذا إلى آخره. إذن فالأحسنية قد تكون إذا نظرنا بعين أخرى من غير هذه الأشياء العرفية وكذا إلى ما يرفع صحة المسكين. حقيقة المسكين غير قلق، تعيش في الشواء وتعيش في القمح الغالي وكذا، وأعطاني الشعير. هل الفقير إذا هذا الفتوى والله إلا أخذ الحبس؟ اسمنا اسمنا اسمنا، كيف يكون هذا أحسن؟ اسمنا أحسن في هذا الشيء. على كل حال هذا رأي، هذا يرى الفقهي. على كل إذن إذا كان يعيش في جملة من الأطعمة يخرج من أحسنها أعلاها وأغلاها هكذا. ثم قال، قال رحمه الله: ونجب غربلة القمح وغيره إلا الغلة، فيجب غربلته إن زاد الغلة على السلس. الذي هو محل الإعطاء هو القمح والشعير وما تقدم ذكره من الأصناف الأخرى، ويجب أن تخرج ذات هذه الأشياء، ولكن ينظر فيها. فإن كان بها مثلا بعض الحجارة الصغيرة وبعض الأشياء النادرة والقليلة، مثلا بعض أشواك العشوب التي قد تكون واقعة معها حين الدرس والتصفية، هذا فقط فيه الندب التصفية، فيها غير مندوب. أما إذا كان فيه الغلت وهو المخالط كهذه البذور العشبية والطين والتبن، وهذه القشور التي تكون من أوراق الأعشاب أو الأشجار، فهذا حينئذ يجب غربلته. إذن المضار هنا هو أن ينظر في هذا المخالط لهذا القمح، فإن كان شيئا يسيرا تجد هنا مثلا عودا صغيرا فتلقيه، ثم تصفي ثم تصفي فتجد حجرا صغيرا ثم تصفي ثم تحرك فتجد مثلا شيئا من ورق العشب فتلقيه، فهذا مندوب، هذا نادر لا يؤثر في حقيقة القمح. واختلاط مثل هذا بالقمح عادي جرى به العرف في البيع والشراء، وقلما يخلو منه حب هذا لا يضر، لكن إذا كان قد اختلط بذلك حتى صار بارزا واضحا فهذا في الحقيقة تجب غربلته. نعم بعض الفقهاء قال ينظر إلى الغالب، فإذا كان الغالب هو القمح فهذا لا يضر فليكن من باب التبعية، وإن كان غير غالب بأن كان أكثر من الثلث فإن هذا تجب غربلته. إذا محل الوجوب هنا مختلف فيه، فمن قائل إن وجود الغلط في القمح يوجب الغربلة، ومن قائل لا يوجب هذا الخلط الغربلة إلا إذا كان أكثر من الثلث أو الثلث. وفي الحقيقة أن مد البصر في مثل هذه الفروع سيردك إلى السوق، يقول لك كيف يباع القمح في السوق، القمح الذي يشتريه الناس في السوق كيف حاله؟ أقول لك القمح الذي في السوق لا تكاد تجد فيه غلة. يقول لك وإذا جرى عرف الناس أن يبيعوا القمح ويشتره وهو بهذا الحال فهذا هو الذي يلزمك في الزكاة. وإذا قيل لك لا مثل هذا يتساهل فيه في البيع والشراء والناس يشترونه وهو الأمر عندهم عادي ويحملونه إلى بيوتهم وينتفعون به وهذا معهود عندهم، سيقول لك الأمر خفيف عندكم، أن ما, ما, ما, ما تشتريه لنفسك ولأولادك ولمصلحتك إذا كنت أعطيته للمسكين أو للفقير فأنت لم تظلمه ولم تتعد عليه. أما إذا كنت تشتري لنفسك شيئا وعندما تريد أن تخرج الزكاة خرجت شيئا آخر فهذا فيه الظلم وفيه الحق الضرر بالمسكين. إذن فالعرف هنا قد يكون له مدخل في ما يصار إليه من حكم هنا، ولكن على وجه الجملة اليوم نحن في هذا الزمان الواجب على الناس أن يغربلوا، أن هذا هو الذي وصل إليه الإنسان في هذا الزمان، وليس القصد هنا بالغربلة إلا غربلة ما ليس من جنس القمح، أما قشور القمح وما جرى مجرى ذلك فهذا لا يضر، هذا ليس مما يجب فصله عن القمح. إذن هذا هو حكم الغربلة. الغربلة المستحبة هي هذه التي يكون فيها التقاط بعض ما قد يختلط بهذا القمح. الغلط المخالط خاصة إذا كان ترابا أو حجرا أو أطرافا من العشب أو من الأشجار أو غير ذلك فهذا يجب أن يغربل، ويقال للناس غربلوا هذه الأشياء ولا يذكرهم لا بالثلث ولا بغير الثلث، وإنما يمر بالغربلة على وجه الإطلاق، لأن اللفظ الشرعي جاء فيه التصريح بالشعير والقمح، وهذا لا يتحقق على وجه تامين إلا إذا أخرجنا القمح بمعناه اللغوي، وليس الغلات كأوراق الأشجار وأعواد العشوب والتراب هذا ليس قمحا. إذا فأين الصاع الذي طلب إذا كان ثلثه فيه الأعشاب وفيه كذا وفيه كذا. لكل فالأصل في هذا أن يصر إلى الحقيقة اللغوية في هذا الباب ويؤمر بالتصفية والإنقاء لهذا الذي يخرج في زكاة الفطر مطلقا. هذا هو الصحيح. نعم نعم دقيق دقيقة تقدم أن ذكرنا الدقيق أليس كذلك؟ أه؟ مر الكلام على الدقيق وأن من أجازه من المالكية هو ابن حبيب فقط من المالكية، ولكنه جائز لا إشكال فيه، ولكن بشرط أن يزاد عليه ما قد ينقصه منه الطحن. ولهذا قال وجاز دقيق برعيه. أنت من كنتي؟ ما كنتيش هنا؟ ها؟ أيوة ما كنتيش يعني ترجع شوية مرسلين غادي تلقاه، شوية مرسلين غادي تلقاه. ذكرنا هذه المسألة برعيه وتكلمنا على الراعي شنو هو الراعي. ها؟ ده جوز وإخراج الدقيق ما في مشكلة. قال رحمه الله وقيل بل ولو كان الثلث أو ما قاربه بيسير وهو الأظهر. نعم هذا هو الصحيح. وقيل بل إلى آخره، أي وقيل بل تجب الغربلة ولو كان الغلة الثلث أو ما قاربه كالربع. وقوله وهو الأظهر أي كما قال ابن عرفة. قال رحمه الله وندب دفعها لزوال، أي لأجل زوال فقر ورق يومه. وجاز وندب إخراجها لزوال دفعها لزوال فقر يومه، مش يومه ليومه. ها نعم بالنصب انه ظرف متعلق بزال وليس ولا علاقة له بالرق ولا بالفقر. اذا كان الشخص فقيرا في اول الصباح وبقي على هذا الحال وطلعت الشمس وهو كذلك وصلى الناس وهو على هذا الحال، ثم بعد ذلك في يوم العيد جاءه رزق أزال فقره رفع عنه هذا الفقر المعتبر في هذا اليوم، هل يجب عليه إخراج هذه الزكاة أو لا أو أو أو أو ليس بواجب؟ ليس واجب، وإنما هو مندوب فقط. مندوب إذن كان في الصباح فقيراً وقضي عليه بأنه لا شيء عليه، لم يجده وقت الوجوب غنياً بل وجده فقيراً غير مخاطب به، غير مخاطب بالإخراج أصلاً وذلك لعجزه، ثم بعد ذلك بعد ساعة أو ساعتين من صلاة الناس جاءه رزق فرفع فقره، يندب له أن يخرج الزكاة فقط وليس بواجب عليه. وكون هذا مندوبا إنما هو من باب فقط الإقرار بالشكر لله تعالى بالنعمة، وأنه لما كان قريبا من زمان الوقت أعطي هذا الحكم بقدر ذلك. لو كان غنيا وقد طلع الفجر عندما يقول بأن هذا هو وقت الإيجاب لوجبت عليه الزكاة، ولكن وجده فقيرا فسقط الوجوب، ولكونه قريبا من زمان الوجوب أعطي هذا الحكم وهو أنه يندب له الإخراج. ومثله العبد الذي حلت عليه الحرية كان في صباح يوم العيد فقيرا صلى الناس وهو على هذا الحد، ثم جاءته الحرية حرره سيده أعتقه سيده بعد العيد، هذا أيضا يندب له أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وهو يخرجها عنه سيده وجوبا، أن نفقته تلزمه وزكاة الفطر تابعة للنفقة، ويندب له أن يخرجها هو أيضا عن نفسه فتكون زكاة الفطر قد أخرجت عنه مرتين، أخرجها السيد على وجه الوجوب وأخرجه هو على سبيل إن استطاع أن يخرجها، فإنه يندب له نخرجها فقط وليس ذلك بواجب عليه. نعم. قال رحمه الله وندب دفعها لزوال، أي لأجل زوال فقر ورق يومه. ظرف لزوال أي نجب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر أن يخرجها عن نفسه ويجب على سيد العبد إخراجها عنه. ونجب دفعها للإمام العدل ليفرقها وظاهر المجولة الوجوب. هذا هو المنذب الثالث أنه ينجب وليس بواجب على أحد أقوال في المذهب أن يدفعها المزكي للإمام العدل يعني للذي يتولى أمور المسلمين يجمع صدق زكاة الفطر يندب له أن يدفعها له. وفي بعض الطرق في المذهب أنه يجب عليه أن يدفعها له لأن الأصل في الزكاة أن تدفع للإمام العدل وهذا من أجل نظام يحقق للناس طريق المعاش وانتظام أمور الحياة على رشد وسداد أن نتولي مثل الخليفة مثل هذه الأمور في الحقيقة تؤدي إلى انتظام أمورهم ووصول الحقوق إلى أهلها. لكن زكاة الفطر فيها تخفيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أدوا زكاة الفطر أدوا زكاة الفطر خرجوا زكاة الفطر خلاص إذن ففيه الإذن بالتصرف من غير حاجة إلى أخذ الإمام له. إذن على كل هل زكاة الفطر تدفع للإمام على وجه الوجوب وعلى وجه الندب؟ من نظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخراج لها أمر الناس بإخراجهم لها كل هذا مندوب أنه أدين له في الإخراج. ومن نظر إلى أن الأصل في الزكاة أن تؤخذ ما في ذلك من المصالح التي تتعلق بانتظام أمور الحياة يقول بأن الأصل أن تدفع للخليفة. هذا مسألة فيها هذا البحث الفقهي. ثم قال قوله للإمام العدل أي في أخذها وصرفها. قال رحمه الله ونجب عدم زيادة على الصاع بل تكره الزيادة عليه لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على 33 وهذا إن تحققت الزيادة وأما مع الشك فلا. لا يجوز أن يزاد على المقادر الشرعية ولا أن ينقص منها لأنها أمور توقيفية ويعتبر الزيادة على ما حدده الشرع عن قصد من باب الاستدراك على الشرع ومن باب الاعتراض عليه ومن باب ادعاء وجود الأجر فيما فوق ما شرعه. لهذا يمنع منعًا باتًا أن تتخطى الحدود الشرعية حيث وضعت ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والحدود هنا ليست فقط في الحدود التي تعرف بأن فيها الزجر وفيها القصاص وفيها ما فيها مما هو منصوص عليه في الشرع. فلفظ الحد يشمل هذا الذي ذكر وهو ما كان محصورا بالمقدار وكذلك أيضا ما كان محصورا باللفظ وكذلك أيضا ما كان محصورا بالمعنى كل هذه حدود كذلك إذا ما كان محصورا بأصول الدين كل هذه حدود. فليست الحدود متعلقة فقط فلان لا يتعدى حدود الله خلاص لا يكذب لا يسرق لا يغتاب هذه حدود لا شك في ذلك ولكن الحدود التي تتعلق بطلبة العلم والدارس علماء الشريعة حدود أخرى فيها أيضا الوعيد إذا تخطيت أو تجوزت. وما هذا الجهد المبذول في هذه العلوم الشرعية إلا من أجل إظهار هذه الحدود سيقف الإنسان عندها ويلتزم بما تقتضيه. فليس وضع ترجمة مسمات مثلا باب العموم فقط من أجل الكلام على الألفاظ والخلاف فيها والبحث فيها لا بس أن نعرف الحدود التي تحملها هذه الألفاظ إلينا لا نتجاوزها اعتقادا ولا نتجاوزها إعمالا وعملا. وهكذا سير هذه الأسئلة التي تدرس الآن هي من أجل معرفة الحدود فقط، هذه الحدود. والحدود تدخل ما تدخله وتخرج ما تخرجه. إذن فإذا أراد المزكي أن إذا أراد الصائم أن يخرج زكاة الفطر فعليه أن يقف عندما هو مشروع في ذلك، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يزيد مع الإخراج بالقصد؟ هذا أمر مغتفر، لكن من الأفضل أن لا يعمل، وخاصة إذا كان ممن يقتدى به، أن المقتدى به تؤخذ عنه الأحكام الشرعية والناس يتبعونه. ربما فعل ذلك أمام الناس فظنه الناس بأنه مشروع فينقلون عنه ذلك الحكم باعتباره أنه من دين الله. ولذلك منع بعض الفقهاء بعض الأفعال التي يراها هو بأن لها مخرج فقهي أن يفعلها أمام الناس. كان يتوضا مثلا مرة مرة، يمكن إذا كان وحده وكان به موجب لهذا الأمر أن يأتيه تتوضا مرة مرة مرة مرة مرة مرة، ولكن هذا عالي. ما أتى ذلك إلا بعد أن تحقق من أن الشرع قد دين له في ذلك، ولكن يمكن في ذلك أمام الناس. لماذا؟ لئلا يقتدي به الناس فيسقطون هذه السنة، يزيلونها في السنة الثانية والثالثة. وهكذا الأمر إذن في هذا، إذن يأتي بالصاع كما هو ولا يزيد عليه ولا ينقص، وهذا أمر توقيفي قف عنده خلاص. أردت أن تتصدق أنت، يمكن لك أن تتصدق بعدما تؤدي زكاة الفطر، اعزل زكاة الفطر وتصدق بها، ثم إذا أردت أن تتصدق بشيء زائد على ذلك يمكن لك أن تتصدق بما تشاء. فباب التطوع واسع، باب التبرع واسع، ولكن الواجبات لها حقائقها ولها حدودها، يجب أن لا تتخطى أبدا، لا يزاد عليه شيء هكذا ولا ينقص منه شيء. ولم يتجرع أحد من أهل العلم والدين على أمر المقادير في الإسلام نهائيا نهائيا هكذا، إلا بنو أمية لما جاءوا جعلوا نصف الصاع زكاة الفطر الوليد بن عبد الملك. أول أمر وقع في الدين فيما يتعلق بالمقادير. نعم. أما ما ورد في ضرب شارب الخمر 80 فهذه مسألة فيها بحث فقهي ربما يعرض للنظر في ثبوت ذلك أولا، ثم هل فعلا يوجد الحد في ضرب شارب الخمر أو ليس فيه حد، وإنما كان يضرب كيفما اتفق بالنعال والجريد وكذا إلى آخره. هذه مسألة أخرى تبحث في محلها، لكن المقادير لا يجوز أن تتخطى أبدا، لا يجوز. عندك صخر خلاص. إذا أردت أن تزيد فزيد خارج ما هو مقدر شرعا كصلاة الفرض. إذا صليت 4 ركعات التي هي صلاة الظهر، أنت إذا أردت أن تصلي النوافل فلك أن تزيد حتى تطمئن، صلي 100، صلي 200، صلي ما تريد، لكن أن تلصقها بصلاة الفرض فهذا لا يجوز. وقال الشارح بأن هذا يشبه التسبيح 33، لا يزج على ذلك. والمالكية معروفون بأنهم ميالون إلى التعبد الشديد في الهيئات وجعل عملي بيانا، ولا يكادون يخرجون عن هذا الأمر. العمل الذي في الزمان النبوي وبعده يفسرون به الألفاظ ويحدون به الحدود وهذا. قوله بل تكره الزيادة عليه، أي إذا كانت الزيادة متعلقة بالصاع كما نقل عن الإمام وإلا فلا كراها. قال رحمه الله: ونجب إخراج المسافر عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه أهله لاحتمال نسيانهم، وإلا وجب عليه الإخراج. هذا المندوب الرابع. المندوب الرابع أن هذا المسافر يوجب له أن يخرج عن نفسه. فمثلا سافرت إلى بلد، مثلا طلب الذين يهاجرون من بلادهم ويستقرون في مكان، يوجب لهم أن يخرجوا عن أنفسهم. ولكن متى يكون هذا الفعل مندوبا؟ إذا كان من عادة أهلهم أن يخرجوا عنهم، كان من أو كان قد أوصاهم بأن يخرجوا عنه، فهذه الحالة يوجب له أن يخرج عن نفسه. إذا كان من عادته للبلد أنهم يخرجون عنه، إذا كان يسافر دائما يخرجون الزكاة عن الغائبين، أو لم يكن ذلك من عادتهم ولكن لما أراد أن يخرج أوصاهم، قالوا إذا لم أحضر في العيد خرجوا عني زكاة الفطر. خلاص، لماذا يندب له ذلك؟ لأن لا ينسوا فقط، ربما يغفلون عنه، ربما ينسونه فيضيع هذا الحق. أما إذا علم أنه أخرجوا عنه كما في هذا الزمن، إن في هذا الزمن ستعلم هل أخرجوها أو لم يخرجوها، لأنك يمكن أن تتصل به، هل أخرجتم زكاة الفطر عني أو لا؟ لا لا، ما أخرج لك حد بالرسم. إذن فوجبت عليك حينئذ، أو تتصل به يقولك نعم أخرجناها إذا كانت الوالدة غتخرجها. وأما غيرها الأب قريب منها، وأما غيرهما فانظر هل هم عدول ثقات أم لا، لأن هذا خبر الأحد، هل يبنى عليه حجة ولا ممكنش تكون تثبت تكون خبر الواحد ليس حجة في الدين ثم بعد ذلك تبني عليه إسقاط زكاة الفطر وصولك أطردها، لأنك إذا كنت خبر واحد ليس بحجة وتكثر الضجيج وتبحث عنه حتى هذا ماشي دليل، لأن هذا خبر الأحد وبواسطة آلة، كل هذا محل احتمال عدم الصحة. خلاصة الكلام أنه إذا خرج من البيت فهذا حكمه يندب له ذلك، لكن إذا تحقق بأنهم خرجوا عنه وأنه خلاص سيخرجون عنه قطعا فقد سقط عنه الطلب أصلا. أما إن لم يعلم أو لم يكن من عادتهم ذلك ولم يوصي فالواجب عليه أن يخرجها حينئذ. نعم، ولكن يرد هنا أمر ربما يذكره الشراح الشريح هنا والمحشي، وهو اختلاف القوت بحسب البلدان، لأنه مثلا إذا كانوا في بلد ربما كانوا يقولون الشعر في البلد الذي أنت هو الأصل يقولون الشعر، وأنت لما نزلت البلد وسافرت كنت تأكل مثلا القمح حنطة، نزلت من البادية إلى المدينة وفي المدينة أنت تأكل الأعلى، فهل يمكن أن يخرجوا عنك؟ لا يمكن، أنهم لو أخرجوا عنك سيخرجون عنك الأدنى، وأنت يجب عليك أن تخرج الأعلى، في هذه الحالة لا يمكن. أما إذا انقلب الأمر هم يقتاتون الأعلى وأنت في سفرك تقتات الأدنى، خلاص الأعلى ينوب عن الأدنى في سائر الحقوق المالية، لا بأس بذلك. قوله في الحالة إلى آخره: وذلك إذا أوصاهم بإخراجها ووثق منهم أو كانت عادتهم الإخراج عنه وهو غائب. قال رحمه الله: وندب إخراج المسافر عن نفسه، وجاز إخراج أهله عنه أي عن المسافر إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم، وتكون العادة والوصية بمنزلة النية وإلا لم تجز عنه لفقدها كما استظهره المصنف. وكذا يجوز إخراجه عنهم، والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه فإن لم يعلم احتيط. قال رحمه الله: وجاز إخراج أهله عنه أي عن المسافر إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم، وتكون العادة والوصية بمنزلة النية وإلا لم تجزي عنه لفقدها كما استظهره المصنف. وكذا يجوز إخراجه عنهما العبرة في القسمين بقوت المخرج عنه، فإن لم يعلم يحتيط بإخراج الأعلى، فإن لم يوجد عندهم كأهل السودان شأنهم أكل الذرة والدخن، فإذا سافر أحدهم إلى مصر وشأن أهل مصر أكل القمح، فالظاهر أنه يتعين عليه أن يخرج عن نفسه ولا يجوز الإخراج عنه منهم بخلاف العكس. لا، هو دابا الأعلى والأدنى سبقنا ذكرنا شنو هو الأعلى والأدنى. الأعلى والأدنى إنما يكون بالثمن وبالعرف، خلاص منصوص عليه وغير منصوص عليه، هذا لم يذكر أحد مناطا في هذا الأمر نهائيا. هو دابا على حسب القمح، الأرز قد يكون في بلد أغلى وقد يكون في بلد أرخص، في بلد مثلا أرخص وفي بلد آخر أغلى، والقمح قد يكون أيضا بالعكس في بلد أغلى وفي بلد أرخص، حسب العرف حسب الأعرف، يرجع هذا فقط إلى العادة والعرف. قوله بخلاف العكس أي بخلاف، أي وهو إخراجه في مصر عنهم فإنه يجوز. نعم، هذا سبق أن أشرنا إليه. قال رحمه الله: وجاز دفع صاع واحد لمساكين. هل يجوز أن يدفع صاع واحد لمساكين؟ أو الوجه هو أن يدفع لكل مسكين صاع. على كل في المسألة هذه تتعلق بالمصلحة التي ترجع على المساكين، فإذا ظهر أن الأفضل هو أن يعطي لكل مسكين صاعا ينتفع به فهذا سائغ جائز وقد يكون مطلوبا، وإذا رأى أن الناس كثيرون وأن المحتاجون كثيرون وأنه لو أعطي لكل مسكين صاع سيبقى جمع من المساكين بدون طعام، في هذه الحالة حينئذ في هذه الحالة فإنه سيصار إلى هذه التفرقة وتعداد الأفراد حينئذ. لكن إذا تساوى هذا وهذا، حيث لو أعطى الصاع سيكون ذلك محصلا للجميع والجميع ستدركه زكاة الفطر، وإذا فرق سيكون الأمر كذلك، فالأفضل هو أن يفرق، وذلك لما سبق ذكره من أن تعدد الآخذين فيه فوائد زائدة تقدم أن أشرنا إليها فيما سبق. سبق لذلك منها: أولا أنك قد تصاحب أو تصادف رجلا صالحا، وقد يكون أيضا من بابه أن تصيبك دعوة مستجابة لإنسان اشتدت به الحاجة فصادفت علاجا لحاله فدعا لك، وغير ذلك مما تقدم ذكره في مبحث صرف زكاة الأموال. بالنسبة للمسكين إذا أعطي صاعا مثلا وذلك يكفيه يومه، هل يجوز أن يأخذ صاعا آخر إذا عرض عليه؟ لا يجب أن يرفض. لا يجب أن يرفض. لماذا يرفض؟ لأن المصلحة قد تحققت وهو أنه غني في ذلك اليوم، لكنه ليس غنيا يمنعه من الزكاة، لأن الغنى الذي يمنع من زكاة الفطر أن لا تعطى له وأن لا يملك شيئا. سيأتي البحث في هذا، سيأتي البحث في الفقير الذي هو محل هذه الزكاة. قال رحمه الله: وجاز دفع آصع متعددة لواحد وإن كان الأولى دفع صاع لواحد. نعم، هذا كله جائز ولم يرد، لأن الشارع عندما أتى بهذا الحكم جاء به على صورة الإطلاق، فلم يقول أعطوا لكل مسكين صاعا ولا أعطوا آصوعا لمسكين واحد، ولم يقول فرقوا صاع واحد على مساكين متعددين، وإنما ترك هذا الأمر على صورة الإطلاق. والواجب على المسلم أن يتعبد الله تعالى بحدود الألفاظ، فإنها مما يتقرب به إلى الله. إذا أطلق الشرع في محل فأنت متعبد باتباعه في الإطلاق، وإذا قيد فأنت متعبد باتباعه في التقييد والتعميم والتخصيص إلى آخره. والذي يجلي الشريعة بهذا الوجه يجليها كما هي. إذا مثلا الشرع قال أدوا زكاة الفطر فلم يقيد لا بصاع ولا بنصف صاع ولا بإعطي أصوع ولا بالتفريق على جملة من الناس، فالواجب أن تتعبد الله تعالى بهذا الإطلاق فتفتي على وفق تلك الكلمة، لأن عبارتك تجلي مضمون هذا الوصف الذي لهذا الدليل الشرعي، فيصير حينئذ عملا. بعدان كان ألفاظا صار سلوكا، صار الناس يعطون أصوعا للمساكين ويعطون صاعا لكل مسكين ويفرقون صاعا على مساكين، حتى إن بعضهم ذهب في العمل إلى تكرار هذه الصور من أجل الإحاطة باللفظ من جميع الجهات. مرة تعطي صاع، مرة تعطي صاع تفرق على مساكين، مرة تعطي أصوع لمساكين، وذلك كله حتى يطابق فعلك الدليل الشرعي كما ورد. أما إذا كنت تلزم الناس بالتقييد في محل الإطلاق فهذا هو مدخل البدعة، هذا هو مدخل البدعة، وهذا مما يلج إليه بعض الدارسين للفقه من المتقدمين على كل حال في نقد حصر الأذكار في أعداد معينة. قد وقع جدل كبير مع هذا الذين يقول الناس مثلا اقرأ 100 كذا وقرأ 70 كذا وقرأ 300 كذا، تقول المدة هادشي في خطورة. رأى الأصل أن هذا التقييد خاص مستند، التقييد خاص مستند، وخاصة وأن هذا سوف يكون مكررا. هاد الأمر هذا من بمقتضى المذهب المالكي اللي كتشوفوا دابا المذهب المالكي كيف يكون نفسه، شوفوا دابا نفسه يمنع الزيادة ويمنع النقص ويمنع التقييد ويمنع التخصيص إلا بدليل شرعي. لكن بعض من تكلم في هذا يقول نحن ننظر إلى الطاقة، طاقة الإنسان التي سيحقق بها قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها من قلم. أنت تشوف باش نحققها الأدومية في هذا العمل، وننظر إلى الشخص بحسب عمله بحسب حرفته بحسب وقته، فنعطيه ما يمكن له أن يكون ذكرا لله مع الاتصاف بالدوام. على كل فالمسألة لها جهات من ناحية البحث الفقهي، ولكن من جملة ما كان أثير هو هذا التقييد الذي يقع في المقام المطلقات، ويقول أنه مفتاح البدع، مفتاح البدع. وذلك الآن عندما يطلق الشرع وأردت أن تقيد، يجب عليك قبل أن تقيد بشيء أن تكون قد رجعته على معيار أصول الشرع حتى تتحقق بأنه دليل، بأنه دليل شرعي. أن الآن كثير من الناس الآن يبدعون، كثير من الناس الآن يكثرون من التبديع. لا سيدي هذه بدعة، هذه بدعة، تقول لماذا عرفت أنها بدعة؟ تقول لك لأن هذا الآن فيه إطلاق، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن الشرع لم يقيد. ثم يأتيك ببعض المقيدات، قل هو أنت درس علم الأصول، تقيد مثلا بالطرد، تعرف طرد درسته دراسة أصولية عميقة استجمعت فيه شرائط الفهم والاستيعاب لمرتبته في الحكم ومتى وبالشروط والموانع ولا غيره، بان لك وتقول بأنه يقيد ويخصص، أو ربما يأتي فيقول بأنه قاله فلان وما قيمة قول فلان؟ شنو القيمة العلمية لقول إنسان في الدين كيفما كان نوعه ما لم يكن صاحب الشرع؟ شنو قيمة العلمية؟ وبعض السفهاء الآن إذا ما نوقس في هذا الأمر ينصب من أراد أن يرد الناس إلى الدليل بأنه يبتدع، بينما هذه دعوة إلى الحدود في زمن حدود الله. ارجعوا إلى الحدود، الأمر أمر، النهي نهي، حرف حرف، المطلق مطلق، العام عام، المقيد مقيد، المخصص مخصص، كل شيء يجب أن يوقف عند حدوده. ولكن ماشي تقول لي هذا مخصص صافي راه مخصص، لا، سيكون مخصص بالدليل الشرعي، ماشي مخصص فقط لأنه مخصص، وإلا فإن الأمور حينئذ ستخرج عن الضبط والحد وسيفضي ذلك إلى اللعب بالدين. لهنا قال خرجوا زكاة الفطر عليك صاع من الشعير، صاع من البور، أعطيه للمسكين، ما قال للمسكين، أعطيه لعشرة المساكين، لم يقل شيئا، لم يمنع ولم يأمر. إذن يبقى اللفظ هو المحكم، فلك حينئذ أن تتصرف على الوجه الذي تريده. هذا ما ذهب إليه المالكية. نعم، نقول هذه الأشياء إذا تحركت الحركة الفقهية الحقيقية بجذورها وأصولها ومعالمها واستبانت على جهتها الحقيقية، فسيقع الانسجام الكامل بين المتأخرين والمتقدمين في سائر مناهج النظر وبناء الأحكام. لأن الاعتبارات حينئذ مسألة الترجيحات ومسألة الاجتهادات، هذه مسائل فقهية يمكن يكون فيها الاختلاف على حسب ما هو الرجع وشهادة ولا، ولكن مسائل المناهج لا تختلف. ثم قال قوله وإن كان الأولى إلى آخره فيه نظر، إذ ما ذكره رواية مطرف وهي المقابلة لمذهب المدونة. قال أبو الحسن ويجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد، هذا مذهب ابن القاسم. وقال أبو مصعب لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع، ورآها كالكفارة. وروى مطرف يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب، انتهى من البناني. وعلم منه أن الجواز في كلام المصنف مستوي الطرفين لأجل أن يكون ماشيا على مذهب المدونة لا بمعنى خلاف الأولى، وإلا كان ماشيا على رواية مطرف. نعم، المالكية قالوا بأنه يجوز له أن يعطي آصعا لمسكين واحد، بل يمكن له أن يعطي زكاة التي أخرج عن نفسه وعن أهله لمسكين واحد، لا إشكال فيه. لكن أحد علماء المدينة معروف وهو أبو مصعب الزهري المدني قال بأن هذا لا يجوز، وقاسها على الكفارة وسيرها مثل الكفارة، وهذا ليس ببعيد من النفس الفقهي إذا استحضرنا ما تقدم ذكره من أن زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو ونفث، فكأنها تكفر هذه الأدران وهذه الأوساخ وتزيلها التي علقت بالإنسان وهو صائم بهذه الأفعال التي هي في الحقيقة يناسبها فضلة الطهر. ليس هذا ببعيد، هذا الذي ذكر أبو مصعب الزهري المدني هذا ليس ببعيد من النظر الفقهي إذا تأملت. ولكن ما دام اللفظ المطلق قد جاء هكذا فالأصل بقاء اللفظ على ما هو عليه، ويلحقها بالكفارة قد يكون من جهة ولا يكون من جهة، لما هو معهود في باب القياس من أن إلحاق فرع بأصل من وجهين لا يستلزم أنه يلحق به من كل جهة. فإذا ألحقنا مثلا زكاة الفطر بالكفارة من حيث أن كليهما فيه التكفير والإزالة والتطهير من شيء ما أراد الشرع أن يطهره بذلك، فإن هذا لا يستلزم أنها تساويها أيضا حتى في المقدار، بحيث لا تعطى الزكاة لمسكين واحد، هذا لا يستجيبه لما هو معروض في باب القياس من جواز أن تقيس الشيء على الشيء فتأخذ من الحكم وزن دون وزن آخر، هذا ليس ببعيد. ثم قال رحمه الله: وجاز إخراجه من قوته الأدون، أي من قوت أهل البلد، لعدم قدرته على قوت أهل البلد. ولذا قال: إلا أن يقتات الأدون لشح فلا يجوز ولا يجزيه، وكذا لو اقتاته لهضم نفس أو لعادته كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتاتون القمح. إذا كان الشخص يقتات الأدوان من طعام أهل البلد، الناس مثلا يقتاتون القمح وهو يقتات الشعير، فهل يخرج زكاة الفطر من هذا الذي يقتاتوه، أو لا بد أن ينظر إلى ما عليه الناس في الغالب؟ في هذه المسألة تفصيل، في حكم هذه المسألة تفصيل، ويتأسس الكلام في هذه المسألة على النظر إلى حاله، لماذا يأكل الأدوان؟ إذا كان يأكل الأدوان لعجزه عن أكل ما يأكله أهل البلد، فإن هذا يجوز له أن يخرج من هذا الأدوان زكاة الفطر، هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد يكون ذلك لعادة غلبت عليه، وتربى في بلدة لا يأكلون إلا هذا الطعام الأدوان، وعنده ما يشتري به هذا الطعام الذي عليه أهل البلد، ليس عاجزا بل قادر، ولكنه غلبت عليه عادته وما تربى عليه من الاقتيات من هذا الطعام الأدوان. الثالث أن يكون ذلك من أجل هضم النفس، هضم النفس حتى لا يثيرها من أجل طلب المزيد من الشهوات، لما هو معهود في النفس بأنها إذا طلبت شيئا وأعطيته طلبت ما هو أعلى منه، وكلما وصلت مرتبة طلبت ما هو أعلى من ذلك، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، فهي دائما كلما أدركت شيئا استحقرته واستخفت به وطلبت شيئا أعلى منه، وكلما وصلت إلى شيء قالت هذا ليس بشيء سأطلب ما هو الأعلى، وإذا وصلت إلى ذلك قالت هذا ليس بشيء. وأهل النظر في التربية وأهل العقول الخطيرة العظيمة الذين أقسموا أنهم سيحكمون نفوسهم وعقولهم وغرائزهم من منهجهم هضم النفس ووضعها تحت قوة الذهن والعقل والدين، هؤلاء أولى الباب أهل العقول العظيمة، هؤلاء عقول تمشي على وجه الأرض، وتسميتهم بالعقول هذا ليس بأمر بعيد من باب تسمية الشيء بما هو القوي الغالب فيه، ولهذا طبيعتهم لا يمكن أن يترك لشيء أن يعلو فوق عقله وما يقتضيه نظره، وهذا هو الذي يمكن أن نسميه بالرجل العاقل والذكي والكيس والفطين، سميه ما تشاء، لأنه لما جعل عقله حكما بينه وبين الله تعالى في الآيات وإدراك المعجزات وإدراك الأسرار وإدراك كذا وإدراك كذا، لما جعله ذلك كان من الواجب على أن يجعله له سلطانا، أن تجعل له سلطانا في بناء العقيدة، سلطانا في الكشف، سلطانا في الإدراك، كيف لا تجعل له سلطانا في قيادة الجسم؟ لكن هذا راه غير بالفم، مرة ما سهلش، غير كنقولوها وصف، قال كنهضروا عليه وصف، واحد المرة كان واحد السيد تيذكر شي زردة ذهبنا هناك ووجدنا الشواء ووجدنا كذا، واحد السيد آخر حلف منه، قال هو فلان، راه غير كنذكروا الشواء، كنذكروا الزردة، ماشي أنا كل واجب. مسكين سلي ذاك المهنوس قال له وفين راه ماشي تناكلوها راه غير تنذكروها. هذا عالم آخر. إذا كان قد أتى على هضم النفس أو كان ذلك من أجل العادة أو كان ذلك في عزه فبالضرورة أن هذا يمكن أن يقال بأنه يخرج هذا الأدوان. أما إذا كان ذلك لشح بخل مع قدرته لكنه بخيل بخيل يخاف من الفقر الله أعلم لمن يجمع هذا الرزق. أن كثير من الناس يجمعون لغيرهم، يجمعون الخير لغيرهم، يجمعون المال لغيرهم، ولا لا يلبسون ولا يقولون ولا يتصدقون ولا تا أن يستمتع بما لديه من مال لا يطل عليه ويغلق عليه وربما يضعه تحت الوسادة إنما وإذا فق في الليل مسه ثم رقد ويشعر بحرارة ودفء متى رأى هذا الشيء بجانبه. نعم أمراض. خلاصة الكلام أنه إذا كان هذا لشح أي بخل به فإن هذا يخرج مما يخرج منه أهل البلد، لأن هذا الأمر لم يكن من أجل عجز عنه أو قدرة أو أمر شرعي، وإنما توسل إلى ذلك بأمر غير شرعي وهو البخل والشح، وخاصة إذا كان له أولاد وله أهل وهو يطعمه من طعام غير أهل البلد أنه يخاف من انتهاء الرزق وبقائه فقيرا. وشح نفسي فولكم فيه، وشح النفس أعظم من أن نعلم حدوده وسرا، لأن أصلا ككثير من الوجودات لم تتحقق لنا نحن حتى نرى جميع الأشياء على حقيقتها. أن المعارف هي التي تخلق الوجودات. مثلا شنو الوجودات؟ كنت فوق هذا الجبل ستنظر إلى هنا، كنت هنا سترى هنا، لا يمكن أن ترى ما تراه هنا، لا يمكن أن ترى وأنت هنا، وما أنت تحت هذه لا يمكن أن ترى ما ترى وأنت فوقها. الوجودات العلمية كثيرة في الوجود، بعضها يكون بالعبادة والزهد والورع والتقوى، بعضها يكون بالدراسة والبحث، بعدها يكون باتباع هذه المناهج السلوكية التي ترقي الإنسان وتجعل له وجودات جديدة. العوالم عوالم هي عوالم تنظر إليها تصنعها هذه المعرفة، عوالم جديدة. احنا كثيرا ما كنا نناقش الآن المباحث الفرعية عن العوالم دون أن نعلم وجودها ودون أن نسمع بأنها موجودة، فإذا ما جاء إنسان يناقشك عليها يناقشك من برؤية ذلك العالم وأنت تناقشه برؤية عالمك، فرق كبير. في الكلامية دابا تلقى واحد مثلا عالم المجردات وهي تكلم عن عالم المجردات ويبني عليها أفكاره ومذاهبه ويجلس واحد يناقش بالبساطة ديال الكذوب، راه هذاك اللي تيقول لك مثلا الشيء لا يوجد داخل الزمن ولا المكان ولا يتعرض للتغير ولا للتبدل، كذا تيهضر على المجردات، راه ما تيهضروش على عالم الماديات. إذا أثبت لك وجود العالم المجردات راه ذاك الأفكار كلها تتبع ذلك العالم. إذا كان ذاك العالم موجود وكانت له حقيقة وجودية فمقتضى ذلك أنه يتكلم عليه. إذا لما تناقشه أنت في الفروع؟ ناقشه في وجود هذه العوالم. أن التبسيط، تبسيط الأفكار، تبسيط المعارف، السذاجة في النظر أدت إلى هذا النوع من الاستخفاف بكثير من العلوم الراقية العالية التي لا تكاد تروج اليوم، لكنها في الحقيقة من أراد أن يطلبها فيطلبها في معادنها. نرجع إلى ما كنا فيه. قال قوله ومن قوته الأدوان إلى آخره. حاصل فقه المسألة أن من اقتات الأدوان إن اقتاته لعجز عن قوت البلد أجزاء اتفاقا، وإن كان لشح لم يجزي اتفاقا، وإن كان لعادة ففيه قولان اعتمد المصنف منهما الأول بالإجزاء وهو ضعيف، والمذهب القول بعدم الإجزاء كما ذكره ابن عرفة انتهى من البناني، وإنما كان المصنف معتمدا للقول بالإجزاء لأن حكمه بجواز الإخراج من قوته الأدون إذا كان اقتياته لغير شح صادق باقتياته لعجز أو لعادة أو هضم نفس، وشارحنا قصره على ما إذا كان اقتياته لعجز بحيث يكون الاستثناء منقطعا لأجل تمشية المصنف على القول المعتمد فتأمل. قال رحمه الله: وجاز إخراجه أي المكلف زكاته قبله، أي الوجوب بك اليومين أو الثلاثة، وفي المدونة باليوم أو اليومين، والمصنف تبع الجلاب. هل يجوز أن تخرج الزكاة زكاة الفطر قبل وقتها؟ لم يجيز المالكية إخراج الزكاة الفطر إلا قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وهذا في الحقيقة مذهب المنقول أن هذا مذهب ابن عمر وإنما تبعه فيه، وبعض أهل المذاهب الأخرى يجيزون تقديمها قبل رمضان، بعض أهل المذاهب وربما بعضهم يجيزها قبل في أول العام، وهؤلاء يرون أن هذه يجوز تقديمها لعدم وجود مانع من ذلك، ولكن ألم يقول بأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؟ ثم ألم يقال بأنها تجب بطلوع شمس يوم العيد بطلوع شمس يوم العيد نفسه؟ ألم يقال هذا؟ وكيف يمكن أن تقدم زكاة الفطر قبل وجوبها؟ إذن هذا ممكن، هذا مذهب الملك يمكن يخرج على أن ما قرب السيوط حكمه، ويمكن أن يحال على ابن عمر، وابن عمر معروف أنه كان يتبع السنة، وأنه لو لم يكن عنده مستند في هذا الأمر ما كان يأتي. يمكن احتمالات كلها يمكن أن تكون مستندات، لكن من قال بأنها تخرج أول العام أو تخرج قبل أول رمضان؟ ما وجه ذلك؟ بمقتضى القواعد أن هذه لا يمكن أن تكون زكاة الفطر، أن زكاة الفطر متى تكون زكاة الفطر؟ بصيام رمضان ودخول أول يوم من شوال أو طلوع فجر أول يوم من شوال، هذا هو الذي تقرر، وتقديم الشيء قبل وجوبه فاسد لا يصح، وما هو إلا منك تقديم الصلاة قبل وقتها وتقديم الحج قبل وقته، هذا لا يمكن أن يصح. وعلى كل فهذا ما ذهب إليه المالكية هنا تقديم بيوم أو يومين. أما إذا كانت مثلا ستقدم إلى بلد ما ولم تصل إليه إلا في آخر رمضان فلا ذلك يجوز كما في زكاة الأموال، تقدم البحث ذلك وذكره. ثم قال: قوله وإخراجه قبله بك اليومين، فلو أخرجها قبل الوجوب فضاعت، فقال اللخمي: لا تجزئ. واعترضه التونسي واختار أنه متى أخرجها فضاعت في وقت لو أخرجها فيه لأجزأت أنها تجزئ. انظر التوضيح. نعم، هذا في خلاف بحث فقهي معروف، مثلا لو أخرجها باليومين ثم ضاعت، اللخمي يقول بأنها أخرجت إذن قبل وقتها فلا بد من إعادتها، لكن ما ذكره التونسي هنا إبراهيم التونسي المعروف أن هذا أنها إذا أخرجت في وقت التي تجزئ فيه فإنها ولو ضاعت صحت، هذا هو الذي يظهر موافقته للقواعد. قال رحمه الله: وهل الجواز مطلقا سواء دفعها بنفسه أو لمن يفرقها وهو المذهب، أو الجواز إن دفعها لمفرق فإن فرقها بنفسه لم تجزي ولم تجزه؟ نعم، من لم تجز ولم تجزه. نعم، من ذهب إلى هذا الحكم اختلفوا في تفسير هذا النص، لأنكم تعلمون مثلا أن نصوص المذهب الذي نقل في الأمهات ومصادر الفقه لما يأتي جمع من أهل الفقه ينظرون في المقصود به والمراد به فيختلفون في التفسير. إذن تقدم باليوم واليومين، فهل في هذا الكلام له حمل خاص أو له حمل عام؟ بمعنى أنه قدمها فأعطاها للخليفة، هذا حمل خاص، أو قدمها سواء أعطاها للخليفة أو لم يعطيها له، وهذا كتسمى حمل عام. اختلفوا في ذلك فقالوا لو أخرجها وفرقها بنفسها وأعطاها للخليفة خلاص جزأت، كتسمى حمل كلام مصدر النص الفقهي على العموم. وقوم قالوا لا يجوز إلا أن أعطاها للخليفة لمن يفرقها أو لمن يفرقها، وهذا أيضا قول ثاني في المسألة. تأويلان محلهما إذا لم تبقى بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقا. نعم، هذا قيد ثالث زاده شارح النص هذا فليتمم مع ما بعد. قال وما في الجلاب ضعيف، هل هو ضعيف من حيث المذهب أم من حيث المجحان؟ ضعيف في المذهب. نعم. قال رحمه الله: ولا تسقط الفطرة بمضي زمنها لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض، وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة. إذا كان الشخص لم يؤدي زكاة الفطر حتى مضى زمانها، وزمانها تقدم أن فيه خلاف، فمن الناس من يقول بأن زمانها يمتد إلى غروب شمس يوم العيد، وهذا هو أطول ما أطول فترة قيل بأنها زمن الوجوب. على كل حال هو لم يؤديها، ينظر إلى حاله في هذا اليوم، فإن كان قادرا على الإعطاء ولم يفعل تترتب في ذمته، ولا تسقط بمضي زمنها، ويجب عليه أن يؤديها. متى كان متمكنا من الأداء وجب عليه ذلك، أما إن كان عاجزا لا يملك شيئا وطلع عليه وقت المغرب، تفطنوا لها المدايب هنا لابد من الإشارة إليها حتى تعلم التفصيل الفقهي الذي يقال به هنا. إذا طلعت إذا غابت عليه الشمس يوم آخر يوم من رمضان وليس عنده شيء، فهؤلاء الذين يقولون بأن زمان الوجوب هو غروب الشمس يقولون بأن هذا سقطت عنه زكاة الفطر، خلاص ليس عليه شيء. وأما من قال بأن زكاة الفطر تجيب بطلوع فجر يوم العيد فإنهم يقولون بأن هذا الشخص إذا طلع عليه الفجر وليس عنده ما يخرجه في زكاة الفطر سقطت عنه زكاة الفطر. ومن قال بأنها تجب بطلوع الشمس يوم العيد فإنه يقول إذا طلعت عليه الشمس يوم العيد فإنه لا تجب عليه، ومن قال بغروب الشمس يوم العيد يقول إذا غربت عنه الشمس يوم العيد وليس عنده شيء فإنه لا تجب عليه. إذن فلا يمكن أن نقول بأن بالزمان الذي يعتبر هنا إلا بالتخريج على هذه المذاهب، مفهوم المسألة هكذا. إذن إذا آخر وقت قيل بأن وقت الوجوب هو آخر نهار يوم العيد، يعني بعد غروب الشمس يوم العيد، أما إذا كان فقيرا بعد يوم العيد فهذا باتفاق استمر الفقر يوم العيد وثاني يوم العيد خلاص، فإن هذا لا شيء عليه، مفهوم؟ هذا ما ذكر في المسألة. ولكن إذا كان غني ولم يؤديها يجب على غني بمعناه الذي يذكر هنا فإنه لابد أن يخرجها ما تتيسر له ذلك. نعم. قوله: ولا تسقط بمضي زمنها، أي ولا يسقط طلبها بمضي زمنها مع يسره فيه، بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه، وأما لو مضى زمنها وهو معسر فيه فإنها تسقط عنه، والمراد بزمنها زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره أو طلوع الشمس أو غروب يوم العيد، أربعة مذاهب في المذهب، فلابد من أن يشار لهذا. نعم. قال رحمه الله: وإنما تدفع لحر مسلم فقير غير هاشمي، فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه عامه فأولى من لا يملكه، لا لعامل عليها ومؤلف قلبه، ولا في الرقاب، ولا لغارم ومجاهد وغريب يتوصل بها لبلده، بل بوصف الفقر. وجاز دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، وللزوجة دفعها لزوجها الفقير بخلاف العكس. إذن تدفع هذه الزكاة للمسكين حتى لا يظن ظن بأن من ملك ما يقتت به يوم العيد لا يأخذ الصدقة، لا، الفقير الذي في باب الزكاة والمسكين الذي في باب الزكاة هو الذي تعطى له هنا بلا فرق. الرجل لا يملك قوت عامه تعطى له زكاة الفطر، لأن مفهوم الفقر لا يختلف في البابين، باب زكاة الأموال وباب زكاة الفطر، الفقر فيه في المذهب واحد، الفقير هناك هو الفقير هناك والمسكين هنا والمسكين هنا بلا فرق. ولكن يجب أن تقتصر زكاة يعطوا زكاة الفطر على الفقراء والمساكين، فلا تعطى للأصناف الأخرى التي تعطى لهم زكاة الأموال كالغريم ومن وابن السبيل وكذا. اللهم إلا إذا أعطيت لهم بصفة الفقر فهذا جائز، إذا أعطيت لهم بصفة الفقر فهذا جائز. أما أن تعطى لهم بصفة أخرى مثلا هو غريم أو هو ابن السبيل أو هو مجاهد أو هو مؤلف القلب، فهذا ليس مما تعطى لهم زكاة الفطر. وجاز أن تعطى للأقارب، ولكن مما نتزمه نفقته، الأخت متزوجة، أخ متزوج، الولد بالغ الذي يعمل مع أبيه في الكسب، لأنه إذا كان يعمل ربما يأخذ من ماله، وكذلك أيضا الأعمام، الأخوال، الجدات، الخالات، ويعني كل من لا تلزمك نفقته من الأقارب فإنك تعطيها له. ويسأل الناس عن إعطائها لإمام المسجد كثيرا، إمام المسجد أيضا ليس ممن يملك قوت عامه، ولكنها ما لم توضع في الشرط فإن جعلت في الشرط كما يفعل في بعض البلدان فهذه لا تجوز، لأنها أجرة، لأنها في مقابلة الأجرة، أجرة البقاء. لأن في بعض البلدان عندما يتحدثون مع عائلتي يقول نحن نعطي كل شهر كذا ونعطي أضحية للإمام ونعطي له ما نجمعه من زكاة الفطر، والإمام يضع في الحساب أنها زكاة الفطر من جملة الأجرة. كيف يمكن لهم أن يأخذوا شخصا ويسجنوه في المسجد بزكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي للمساكين وسينتفعون بها لبقاء هذا الإمام يؤذن ويصلي، لذلك هذا لا يجوز. أما أن تعطى له هكذا باعتبار محتاجا فهذا يجوز ولا إشكال في ذلك، المسألة بينا. نعم. قوله فتدفع لمن في مصاف أشار بهذا إلى أن المراد بالفقراء هنا فقراء الزكاة، وهو المشهور، وقيل إنما تدفع لعادم قوت يومه، والأول قول أبي مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب، والثاني قول اللخمي، وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي لا منها لئلا ينقص الصاع، هذا إن أخرجها المزكي، فإن دفعها للإمام ففي نقله لها لأقرب البلاد لبلدها حين فقدهم منها بأجرة منها أو من الفيء قولان، قاله أبو الحسن على المدونة. قوله دفعها لزوجها الفقير إنما جزم هنا بجواز دفعها لزوجها الفقير دون زكاة المال، فإن فيها قولين بالمنع والكراهة للفرق بقلة النفع بالنسبة لزكاة المال. قوله بخلاف العكس أي فلا يجوز ولو كانت الزوجة فقيرة لأن نفقتها تلزمه ومن أيسر بعد أعوام لم يقضها، انتهى عبد الباب. هذا ما يتعلق بهذا الباب، سينتقل إن شاء الله تعالى إلى باب الصيام. إذن لكل حال هنا مبحثان مهمان إذا كان ممكن أن يكتب فيهم الشيء. الأول، هل رؤية تلزم جميع المسلمين؟ ممكن الرؤية في أي بلد في أي مكان إذا رأى بعض المسلمين الهلال هل الصوم يعم جميع أقطار المسلمين أو ذلك يختلف باختلاف المطالع؟ هذا المبحث الأول، هذا هو المبحث الذي يحتاج إليه. الثاني، هل يثبت شهر رمضان بقول الفلكيين أو ما يسمى في عرف الفقهاء بالمنجمين؟ هذان مبحثان مهمان لكن ممكن تنجز فيما بعد، ما يمكن أن ينجز فيهما الجمع بين الأقوال في هذه المسألة.